أن نقدم هذه الأحكام حتى نأتي هذه العبادة على بصيرة من أمرنا رب سبحانه وتعالى. العمل الذي يوافق الشرع يسميه عملا صالحا، إننا في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن علامة قبول العمل شرطان: الشرط الأول أن يكون عملا صالحا، يعني موافقا للشرع، والشرط الثاني أن تؤديه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس يكون بعنوان: محطات فقهية في أحكام صيام شهر رمضان. أنبدأ بالتعريف أو السن، ما معنى الصوم، ما معنى الصيام؟ إذن الصوم عبادة بدنية نؤديها بأبداننا، وهي الإمساك عن جميع المفترات، عن جميع المفترات من أكل وشرب وجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يعني سغدت من طلوع الفجر، سغد ديال الفجر، الفجر الصادق، وهو الوقت الذي تدخل فيه صلاة الفجر، لختني المعناس بدأ وقت الصيام. يعني لحظة النية لابد إلا بنادم أدي السن أدي فهم أنه قد دخلت لحظة الصيام، لحظة بداية الصيام، لخطر تترتب عليه أحكام كما سيأتي مستقبلا. ونهاية الصوم بغروب الشمس، عندما يغرب قرص الشمس المعنى سلختني يدخل الليل، يدخل الليل وهو وقت ويدخل وقت صلاة المغرب، لختني أدي يكون الصيام قد انتهى. وهذا الصيام لابد أن يكون بنية من الليل. أدنى الثمار إلى فضل شهر رمضان. شهر رمضان فيه كثير من الفضائل، ولكن لا يتسع المجال أن نذكر جميع هذه الفضائل، نذكر بعضها ونقتصر على ثلاث نقاط. وهذه النقاط تشير إلى أن رمضان بالفعل دقنشرا إلى عظيم جدا. أول نقطة: هو سبب لمغفرة الذنوب. رب سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن ما معنى إيمانا؟ يعني يؤمن رب سبحانه وتعالى، يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كلفه بصيام شهر رمضان وسائر التكاليف. ثم احتسابا المعنى لا يترجى إلا رب سبحانه وتعالى أتكافى إلا أدراد غفص إلا أسس الجنة إلا أتي بعد من النار. إذن خاتي تزوم أمني دايو بركا يفومي تزوم، وإنما يتزوم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ونبت التفيرتس إنين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ عن الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني جميع ذنوبه يغفرها الله سبحانه وتعالى، ولكن بشرط التوبة لخطر رب سبحانه وتعالى: إننا وإني لغفار لمن تاب ثم وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن التوبة شرط لمغفرة الذنوب، ولكن أن سنفوق ذلك لابد أن نأتي بالعمل الصالح. إذا العمل الصالح وحده مع اقتراف الذنوب هذا لا يورث مغفرة الله سبحانه وتعالى للذنوب. خاطر ربي نينغ وإني لغفار لمن تاب، يعني يجد الشرط، يعني لك غد غفرة، ولكن خاطي يوسي التسل بالأعمال الصالحة، ولكن وسي التوبة ويأتي بالأعمال الصالحة. إذا سنب السيون لنداني معرض، ينبغي ألا نفصل بينها. الفضل الثاني: رمضان فيه ليلة تسمى ليلة القدر. أبت يجنحد يصادف هذه الليلة أنبت إلى يتقرب بالعمل الذي جاء بها فيها، يعني في تلك الليلة أكثر من ألف شهر، يعني ينبت العمل ليتعواديت وجر ألف شهر. يعني رب سبحانه وتعالى أسوش الثواب للعمل يجو أنبت إلى جيت في ألف شهر وزيادة. خطر رب سبحانه وتعالى إننا إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني لو صادفت هذه الليلة وحدها، يعني ولين سؤال عن النهار سؤال عن الليل، هذه الليلة وحدها إذن أرقبتي النديس رب سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أجار 83 عام، يعني بتيقن حد ربما لي عشغة 30 عام، يعني ليزوم أرقب منش ليزوم رمضان أنجع عملية حسابية أدنك لي عش ألف سنين. إذن يعني ووني ديق الخير إلا دزعلوك، ولكن إيمانين يوسي يجتهدوا في العبادة، في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلوات وبقراءة القرآن وبالذكر في رمضان كله من البداية إلى النهاية، بشكل لا يصادف هذه الليلة يقينا. رب سبحانه وتعالى من حكمته أخفى هذه الليلة، لم يحددها بالتحديد، وإن كان جاءت أحاديث تحدد أنها تأتي في العشر الأواخر من رمضان، ولكن يعني أنني يبتي جنحد اجتهد من أول الشهر إلى نهاية الشهر وني الله سيصادفها يقينا. ثم سغد عاد يجتهد في بداية الشهر، يعني الاجتهاد المطلوب، إذن وني إلا أتحفز إلا يواصل المسيرة في في العشر الأواخر. مسحبة تسيب ده رمضان يتهاون، أديس كذلك أديس تحلمارو التهاون سغدت في كذلك العشر الأواخر من رمضان أدعت كذلك يتهاون، وهذا ما نلاحظه، يعني أن في مدن يعني العشر الأواخر دين ماني إلا دعادي تعافى رجالة تلقيتي دين ماني إلا يتكتر السهرات يتكتر زيارة الأسواق ضيع الوقت. إذن سواماني أن نفهم يعني بشكل تليد أتصدق هذه الليلة يقينا، لابد أن نجتهد في سائر الأيام لشيئين اثنين، أولا حتى تصادفها يقينا، وثالثا وثانيا بشك سغطت في العشر الأواخر أتعاد مدربية أتعاد لختني بالعكس أتعاد لختني فيك الإمكانية والقدرة أن تضاعف العمل. سحبة التسيو بدأت بديد متكاسل، يعني ربما سوف تستمر في التكاسل ولا تصادف هذه الليلة بالعمل المفترض أن تأتي به. الفضل الثالث صوم رمضان أجره مضاعف، رب سبحانه وتعالى إلا يجو هذا الشهر فيه العمل مضاعف، فيه أجر العمل مضاعف، من خطر هو يوم هو شهر مبارك، فضله على سائر الشهور واختصه بنزول كلامه. أولا رب سبحانه وتعالى القرآن الكريم هو كلام الله، ربي خير ذا خير هذا الشهر فأنزله فيه بشكة شرف، إذن شرفه على سائر الشهور. إذن من مظاهر تفضيله أنه جعل العمل في رمضان أجره مضاعف بشكل أنعفر أجار دجار. إذن إلى جانب ذلك ماذا نسمى الأجر مضاعف، كذلك السيئات وزرها مضاعف، يعني من شيء تليد أتربح دجار كذلك بتتفرطد تليد أتخسر دجار. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم إننا فالصيام لي وأنا أجازي به، فالصيام لي وأنا أجازي به، إذن دني رب سبحانه وتعالى نسب الصيام إلى نفسه من باب التشريف بشكل أن نفهم باللي أزومي دي قنشاء إلى المشرف شرفه الله سبحانه وتعالى، يعني سغد نسب رب سبحانه وتعالى يقنشاء إيمانس فهو يشرفه، من شلا نسب القرآن إلى نفسه كتاب الله مثلا، كتاب الله موجود في القرآن الكريم وغير ذلك، إذن هذه النسبة تدل على التشريف. الشيء الثاني لكذلك نفهم أن ولد حد ولد تسن من يولان إزوم قد قد غير ربي، لخطر هذه يمكن أن يولان شخص اللي ترقب الساتج أنه إلى إزوم، لخطر الصوم هو الترك، الصوم يتمثل في الترك، تتركه وتبتعد عن جميع المفترات، ولكن قد يتظاهر إليك أن هذا الشخص قد ابتعد وترك ولكن في الحقيقة لم يترك، إذن ماني وتسن قد ماني ولا نظم رب سبحانه وتعالى. ربي إنا وأنا أجازي به، وأن نفهم داني وأنا أجازي به لخطر ليحدد المقدار من الأجر انه من الحسنات واغنني اجازي به بكذا وكذا وانما وانا اجازي به جدا من مفتوحه يعني حتى نتصور ان العظيم عطاؤه عظيم ان العظيم عطاؤه عظيم يعني تتصور كيف سوف يكون عطاء الله سبحانه وتعالى عظيما لمن ادى هذه العباده العظيمه انظر امر الى الحكمه أو السن هامي ربي سبحانه وتعالى يسفر ضغفنا عزومين يوضن رمضان إن أنا أتلوج بغفهم هامي هل باش كلا أغني السعية باش كلا استعاب باش كلا أغني السلاص أبدا أن فهمتي قنشرة وهو منطلق ننطلق به في جميع العبادات كل عبادة ربي سبحانه وتعالى شرعها لنا فلنعلم أن في ذلك مصلحتنا نشين نستفيد من هذه العبادة خاطر ربي ربي سبحانه وتعالى ليس فقيرا إلى عباده والله الغني وأنتم الفقراء نشرك أن نحتاج لربي خاتي ربي ليحتاج غرنا إذن عندنا سنذكر سبعة من الفوائد التي نجنيها من صيام رمضان ولكن يعني هذه بعضها وتوجد فوائد أخرى أول شيء رمضان يدربنا في تقدين ربي سبحانه وتعالى تقدين ربي المعنى تأتي به الطاعات قدر المستطاع وتبتعد عن جميع المعاصي هذه هي تقوى الله سبحانه وتعالى وهي مفروضة خطي من فضائل الأعمال فحسب وإنما هي من الواجبات الواجب غفش التقدر يا رب سبحانه وتعالى إذن رب سبحانه وتعالى يشاند الفرصة بشكل لا أغني درب في تقدير رب سبحانه وتعالى فشرع لنا الصيام في هذا الشهر إنين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذن أيها الإنسان أبدت يتفغب شهر رمضان وأنت غير تائب أن رمضان تستغلها لمضاعفة الأعمال السيئة المعنى الزغل تفهيم هامي رب سبحانه وتعالى شرع أيها رمضان نقطع السيد إيمان شغب الشابرك أمو ضجير خلف داني ضاع المعنى سول تفهيم هامي رب سبحانه وتعالى لشرع أيها رمضان في الأخيرة هذه قضى رمضان فتجد نفسك فقيرا من الحسنات ويصدق فيك قول الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنف من أدرك رمضان ولم يدخل به الجنة يعني بت هذه الفرصة لم تكن فرصة للتوبة فمتى تتوب بالمغة توبت يعني رمضان إلا الجو مناسب للتوبة والتوبت يعني المعنى يبعد يبعدت للتوبة بعد رمضان كذلك رمضان إلى وسيلة لشكر النعم يعني بنادم بالمية يتحس النعم اللي تعاشت بالمية عندما يفقدها إذن رب سبحانه وتعالى من حكمته يجو فترة الصيام لا نأكل فيها ولا نشرب كذلك بالنسبة للمتزوج لا يجامع زوجته إذن سغاد عاد في تلك الفترة في تلك الفترة لا يفعل هذه الأمور المباحة أذي حس أنه أخي كش رب سبحانه وتعالى يتفضل غزيك النعم إلا جليلة نعم إلا عظيمة هذا يثير فيه الشكر والشكر المعنى تجد هذه النعمة فيما سخرت له يعني تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى يعني تأكل من أجل أن تتقوى على طاعة الله ولا تأكل إلا ما هو مباح ولا تأكل شيئا محرما كذلك رمضان إلا يدربنا على الشفقة على الفقراء سغاد عاد قنح ديما وللي اللوز ولا قصد يحس بمرارة الجوع ولا قصد يحس بهذه المرارة ولا بحرارة الجوع يقارن بدن ديما لن يعدس نسلان شهر ولكن عندما يشعر بمرارة الجوع يفكر أخيك شلان بعض المدن إلا أن تلقي إنسان لن تعانا ولين وفين القدر الكافي من الطعام فهذه الشفقة تجعله يشفق على الآخرين ويتصدق عليهم ويطعمهم وهذا ما يعيشه المسلمون والحمد لله يعني رمضان مد تفكرا في إطعام الصائمين يبذلون الجهود مضاعفة في هذا الإطار هامي لعل هذا من شعورهم بمرارة الجوع إذن بالفعل قرن الحكام ما يحسب الجمرة غير لكوته سغط السرس دارش نجا كترغ تمني تحمى أتحسد أنها تحمى مسمين لي ترقبت سبعين سيرتو بتاع عمر انو بزان مثلا عمر وليد حديث يقر ربما هي قطعة من الجريد يعني قر ديقن طرف اللقلص ولكن سغادي الحادث هذه حسة أنها تحمى كذلك الإنسان عندما يشعر بمرارة الجوع هذه حسة أخيك شنتيدت يوعر ولكن أموني هذا الإحساس يتكون بتي قنحد إلا يقتصد في الأكل مش بتي قنحد يسرف في الأكل إلى حد التخمة في الليل نعم في الصباح لا يشعر بهذه المرارة بالقدر الكافي خاصة بتا يعني وقت الصيام لجن الوقت لان قصير كذلك صومي يدربنا على مراقبة الله سبحانه وتعالى بنادم ليزوم ليتع السيمان سعدي يراز زومس إذن هذه المراقبة لا مطلوبة في رمضان ولكن بتي جنحد درب نفسه عليها ابتغاء مرضات الله يجد الفرصة إلا أدي درب بمن في الخلق لان دا وحدي إذن سوف يستمر معه هذا الخلق حتى خارج رمضان أدي عدل اختني جاء بالأمر المطلوب لخطر المراقبة استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى هي التي تجعلنا نبتعد عن المعاصي ونكثر من الطاعات إذن قد جاء بالمطلوب والمطلوب هو لعلكم تتقون كذلك رمضان يعودنا على الصبر سعد عدي قنحد من أول رمضان إلى آخر رمضان في كل نهار إلا في كل نهار وفي كل ليل إلا يأتي بالقربات إلا يجتهد في الطاعات في النهار يصبر على العطش وعلى الجوع إذن سوف يقوي في نفسه ملكة الصبر والصبر دي قنشة إلا مهم جدا دي قنشة هو سبب النجاح في الدنيا والآخرة رب سبحانه وتعالى إننغ في الذين يدخلون من جنة إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون يعني مفهوم المخالفة وكان أهدي قنميدا تغن صبرا وليمكن إلا أضوضن الجنة أبدا وكذلك في الدنيا لنت أمثلة كثيرة تبين أن الدنيا النجاح فيها يحتاج إلى الصبر مش لتقر تلك الحكمة الصبر مفتاح الفرج الصبر مفتاح الفرج النقطة الأخيرة رمضان إلا يصحح أبداننا كان يعني الطبيب أغنيش يقندر في هذا الإطار سوف يطيل النفس في هذه النقطة أغنيبين كيف أن الصيام إلا يصحح أبداننا إذن من اللي قنحد يتزوم شد المعدس فارغة فتكون هي فرصة للتخلص من السموم ولكن ديما من شن ينطوره بتدي قنحد إلا لا يسرف في الأكل سعاد بتدي قنحد إلا يسرف في الأكل ربما يعني لا يصل إلى هذا الحد المطلوب من تطهير معدته من السموم وتوجد فوائد أخرى المهم يعني على العموم أن نفهم باللي أن الصوم إلا يصحح أبداننا هي مصحة سوف يعني يأتي درس في هذا الإطار بشكل لا أستوش الحقس أكثر إذن فلنحرص إلى أن نحضر كل هذه الدروس من بداية رمضان إلى آخر رمضان في النهاية أن فيما نبي ثقافة واسعة في الصيام وفي العبادات الأخرى وفي أمور أخرى وخاصة يعني أنحرص في الحضور خاصة بين المغرب والعشاء يتوقع أسوف داني في هذا المجال في هذه الفترة إذن زود أيها الإنسان باش كتفترض سمعالتي تدول دد المجيدة تدرك صلاة المغرب مع الجماعة ثم تدرك باقي البرنامج وهي فرصة إتليد تأتي بالصلوات وتقرأ القرآن وتكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى إمارة أنظر إلى نقطة أخرى بتد الحكم الجن حد لن وليزم يعني يتفغب سيوان رمضان فلم يصوم رمضان إذن داني أن فرق جار سن ميدل يجن حد ينان غل زومير مشو استعرف قعص رمضان شو من يتقار ما زومي دلواجب أزومين رمضان دلواجب مش نوني نستعرف قعص رمضان إذا نوني أسنيني تليد مشرك والعياذ بالله هامي لخطر ينكر يجن شراء علم من الدين بالضرورة يرو الليت رب سبحانه وتعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم تغنين شن استعرف أزومين رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه إذن إننا شهر رمضان المال فمن شهد منكم الشهر إذن الشهر داني المعنى يورن رمضان إذن الجنح دينا ينكر صيام رمضان فهو مشرك والعياذ بالله. أبت الجنح دينا أنا أعترف أن الله سبحانه وتعالى ليس صفر أزومي يورن رمضان ولكن يصعب غيفي نقول لغم استعدت إلا غت قيمة طول نواس والتتغل السق إذن وني سني ترك رمضان تكاسلا إذن وني لفاسق والعياذ بالله. أدنى سمار إلى جزاء تاركي الصوم الجنح ديلان والتزومي يعني سواء تكاسلا النغ جحودا إذن وني أديسن أن شانس جهنم ويخلد فيها والعياذ بالله. ما الدليل على ذلك؟ رب سبحانه وتعالى ينانا ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إذن هذه الكلمة من هذا اللفظ من يعص الله ورسوله يعني قاعمي اللي يقن حد يعصى ربي سبحانه وتعالى يعصى الرسول صلى الله عليه وسلم بأي فعل من الأفعال يعصت في أي فعل من الأفعال وبأي فعل من الأفعال. إذن وني أدي السن شاد المصير ربي سبحانه وتعالى إننا أزوم الواجب إنتي إننا أود الواجب وليزوم إذن شاد لي تمرد في ربي لا يعصى ربي سبحانه وتعالى إذن إننا بتد الجزاء ندخله نارا خالدا فيها أدي تفوت كمل أدي حرك ديس أبدا الأبد نجس النهاية خالدا فيها وله عذاب مهين. إذن وني دي قنشا إلا أن نرت البلنغ سيس خاصة إبزانا إلا نبدأ نزدغ أزومي في فترة جديدة يعني ربما الشيطان إلا أطيغر أدي في منسي لوحدس أدعاد مارو يتت النغيسس أدي سن أنه إلا يعصار رب سبحانه وتعالى أبتي قنحة حصل له ذلك لابد إلا أديت برب سبحانه وتعالى سولت مسني بتسل زمن وقبل ذلك قبل أن يصل وقبل أن يندم لابد أن يحتاط لأمره. أدي السن باللي أزوم من رمضان الواجب لضحر مغفسي لأدي عصار رب سبحانه وتعالى أبتي يموت ولم يتب من هذه المعصية أدي السن جهنم لتسجمس والعياذ بالله. أنظر إلى شروط الصيام إذن بشكي قنحد لن أدي زوم أدي السن هناك شروط غير شروط وجوب صيام رمضان أربعا الشروط أبت إذا تحققت فيكون صيام شهر رمضان واجب. النقطة الأولى وهي العقل إذن يقن حد لنا رب سبحانه وتعالى يشس العقل إذن أدي السن أنه إذا يعني جاء أن تحققت الشروط الأخرى أدي يكون أزومي رمضان الواجب غص. إذن هذه الشروط التي أذكرها لابد أن تجتمع كلها يعني لابد أن تكون كلها بشكل أنني أزومي لا يفرض في شخصني إلا أن تحققت في هذه الشروط شروط الوجوب. إذن العقل فلا يجب على المجنون يقن حدي لأن ده بديو رب سبحانه وتعالى لم يكرمه بنعمة العقل إذن وني وليلزم غفسي لا أدي زوم يورن رمضان. كذلك البلوغ النقطة الثانية وهي البلوغ يقن حدي لأن ضبزا لم يصل إلى سن التكليف أنه لم تظهر فيه علامة من علامات البلوغ إذن وني لا يجب عليه الصوم هميل خطر الرسول صلى الله عليه وسلم إن نغرف على القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ المبتلى هو المجنون وعن الصبي حتى يكبر يعني حتى يبلغ. الشرط الثالث وهو القدرة على الصيام إذن إجن حد الله أولي تنجم آدي زوم وني لا يجب في حقه الصيام وإنما يجب في حقه أشياء أخرى كما سيأتي. أهمي لخطر رب سبحانه وتعالى من رحمته لا يكلفنا إلا بما نستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذن وتنجمت في القنشرة رب سبحانه وتعالى وش يتكلف السيس ولكن ربما أتسند باللي ولكن هناك أشياء أخرى لابد أن تأتي بها بدلا عن ذلك الفعل أن الوضوء مثلا بالنسبة لي ما التيمم بالنسبة لمن لم يجد الماء إذن سقط عنه الوضوء ولكن بالمقابل لفرض غفص الله أدي تيمم هامل خطر أليوفي أمان أليوفي نعم أليوفي أمان أدي قدع إلى التراب رب سبحانه وتعالى فمن فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الشرط الرابع وهو الإقامة في الوطن. شادي جنحد إلى مسافر وني وليلزم غفسي لا أديزو دخل عليه شهر رمضان وهو مسافر وليلزم غفس لم يجب عليه أن يصوم. همي لخطر رب سبحانه وتعالى إننا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن رب سبحانه وتعالى داني ربط الحكم أناط الحكم بالسفر، يعني مجرد السفر السفر طبعا لن يقصده الشرع ثم خاطئ سغد متى غريق دعلت غردة يتنغيزوال تجدنا دين كمسافر خاطئ، يعني مسافة محددة 12 كيلو لخطني يدخل في حكم السفر وني لا يجب عليه الصوم، ولكن تجب في حق أحكام أخرى كما تأتي إن شاء الله. ولكن العلماء مدام يعني إذا كان في سفر ليس فيه مشقة هذا الأحسن له أن يصوم. أنظر إلى شروط صحة الصيام. إذا أصومي بشكل أدي يكون صحيح لابد أن تكون هناك ثلاث شروط. الشرط الأول وهو الإسلام، الكافر بتى يصوم لا يصح منه الصيام لخطر رب سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. إذا نجن حدنا الكافر رب سبحانه وتعالى لا يقبل منه عملا حتى ولو جاء بأفضل الأعمال، ولكن في الأخير رب سبحانه وتعالى ولي يقبل سلسل عمل لخطر ربي يشرط أموني أنه لابد التقدد زارئ ربي بشكل رب سبحانه وتعالى أدي قبل عملك، ولا يمكن للبشر أن يضعوا شروط للقبول، ولكن ربي أنت يضع هذه الشروط. الشرط الثاني وهو الطهارة من الجنابة. إذا تونس نفهم ده وحدي يجن حد وجب لازمته الجنابة في الليل لابد إلى أدي شتيتي أنه عندما يدخل عليه الفجر أدي يكون على طهارة، لابد أن يغتسل من الجنابة ليلا بشكل سغد يتفغسل في الفجر أدي يكون على طهارة بتى يدفع غير طهارة أدي سن أزومس ولتصحي، يعني يجب عليه أن يمسك عن الأكل والشرب، ولكن مع ذلك أدي السن إلا فوق ذلك إلا يجب عليه القضاء كما سيأتي في التفصيل. همي لخطر الرسول صلى الله عليه وسلم إننا من أصبح جنبا أصبح مفترا. أبتي قلحد أصابته الجنابة في النهار، يعني تسمتان دلقائلة تشرد يفوي مانس على جنابة، إذن وني لابد أن يبادر إلى الاغتسال. أبتي يضيع الاغتسال أدي السن في مانس أنه كذلك أزومس ولتصحي، ولكن إذا بادر إلى الاغتسال لا يجب عليه إلا هذه المبادرة. كذلك بالتمتان يدول لي الصغفشة أبشة في السع أن بعد تشرد وهو على جانبه أدين يخلص يعني يجغيال وقت صلاة الظهر تسرد غتشل تيكت وني أدي السن بتيج وماني أول شيء لا يعصار بسبحانه وتعالى، وثاني شيء أدي السن أنه أزومس ولتصحي لابد عليه من التوبة والقضاء. الشرط الثالث وهذا خاص بالنساء الطهارة من الحيض والنفاس. الطهارة من الحيض والنفاس يعني جنحت على حيض تمطط على حيض أو على نفاس أتسن أنها لا يصح منها الصيام، لا يصح منها الصيام، يعني ونتسلي البعض يخرويشني لساعة ساعة نتسلة يجنو خروش ليل فدد جديد أنه تمطط حتى ولو كانت على حيض حتى ولو كانت على نفاس تصوم عادي بين المشكل نعم وتنجم تزر لخطر على نجاسة، ولكن بالنسبة للحيض والنفاس أتزوم عادي. من أين هذا؟ يعني هذا كلام مخالف للشرع. العلماء من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يعني العصور المتأخرة وكلهم متفقون على أنه لا يصح الصوم للمرأة مع الحيض والنفاس. والسيدة عائشة رضي الله عنها تروينا كلام كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام. إذن السيدة عائشة رضي الله عنها وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بتانتنا كنا نحيض، يعني تسول في تسدنا قال كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتينا الحيض ونحن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أغني أمر بقضاء الصيام